أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو فرق، هذا عام ولا خاص أيضا؟ نهى أن تستقبل، ولم يكن لنا في الصحراء ولا في البيوت، فالكتاب من هذا وابن أبي أيوب؟ لا. هذا كما أبو أيوب قال وقد سمعت ماذا أفعل وقد سمعت، وهذا رجل من الأنصار.